ما معنى يسبغ الوضوء؟ أسبغ معنى إكمال إسباغ. يقول الشيخ واحد طريق أشكل علينا ما قلتم في يرقون، يرقون، والذي تبين لنا الشيخ بعد ذلك هو الذي قلت لكم أمس، يرقون أي منهم من يرضى بقضاء الله وقدره فلا يرقي، فلا يرقي، ومنهم من يرقي، لأن الرقية جائز بل مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، ولكن الذي يرضى بقدر الله وقضائه لا يرقي ولا يسترقي ولا يتير، فهذا الذي يدخل الجنة بدون حساب، يعني يرضى بقضاء الله وقدره، هذا الذي قلت. ولكن تبين فيما بعد أيضا أن قضية الرقية يبدو أنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرقي لنفسه ويرقي لأولاده، فليظهر والله أعلم أن الذي ورد في هذا الحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم أنه منسوخ، والله أعلم بالصواب. طيب، في أسئلة من أمس هذه الشيخ كثيرة، هي يمكن بعضها يجيب عليها، هذا الذي كانت عندي أمس، أو هذا إيش هذا؟ سبب قرآن ما ذكر فيه، يقولون الترتيب، أيوة، المالكية يفرقون بين ما ذكر في القرآن وما ذكر في السنة، حيث يقولون الترتيب بين المذكور في القرآن واجب والمسنون، ترتيب في القرآن. أنا قلت لكم القرآن والحديث كلاهما يتفقان على الترتيب، كلاهما يتفقان على الترتيب، فلذا قال المالكية، قال الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي في قول أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب. هذا الأخ أمس قال هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرتهم من الأقربين من القريش؟ نقول نعم، أنذرهم جمعهم وأنذرهم. هذا الشيخ يقول الجامع الكامل في الحديث هي شامل، هذا هل يغني عن السلسلة الصحية؟ نقول لا، لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب. كما تعلمون لما وقف الشافعي رحمه الله على كتاب الموطأ للمالك، قال هذا أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله. ولما ألف الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح، اتفق الأمة على إيه؟ على أن صح كتاب هذا كتاب الله ما هو؟ البخاري. فصح كتاب هذا كتاب الله البخاري، وما ذلك لم نستغني عن موطأ، لم نستغني عن موطأ. إذن كتاب لا يغني عن كتاب، ما هذا؟ كل له مجال. نعم، هذا الأخ هو إيش؟ أيوة، ولهذا يسأل قضية تزوج رجل ما أدري كذا، هذا يحتاج لدار الإفتاء إخواني، هذه قضايا، هذه هل يجوز ما يجوز، هل يفرق بينهما، هذا يحتاج إلى قضاء أحسن. طيب، يقولون الشيخ في فتح المجيد شيخ الإسلام يقول لفظ يرقون خطأ من الراوي، والله كلام، إذا كان هذا كلام شيخ الإسلام فعلى الرأس والعين، ولكن أنا قلت أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه منسوخ، إلى أنه منسوخ. طيب، ما هو منهج المنذري في اختصار صحيح مسلم؟ هو يختصر إسناد كما يختصر المتابعات. اوه كثير الشيخ هذا. يختصر الاسناد في البدايه ويحذف المتابعات. يحذف المتابعات. تعرفون امام مسلم يهتم بذكر المتابعات. طيب هل اليس من شرط الروايه عن المبتدا ان لا يروي ما يقوي بدعته؟ وقيس هذا ناصبي فكيف روى كيف جاد روايته؟ نقول هذا هو صحيح ولكن لا يلزم من هذا انه لا يخرج له. ان اساله هذا ان المبتدا لا يروى عنه ما يؤيد بدعته. نعم. طيب هذا كيف جمع بين حديث جنة هذه مع الشيخ؟ طيب أبو ذر ما حدث أبي ذر غفاري؟ إيش صحة طلب من أبي ذر الدعاء فقال أترانا أنبياء؟ صحيح. طيب هذه جديدة هذه خلي غدا هذه علشان في توضيح شهادات إجازات فيكون في تأخير عليه في إجازات الآن تأخذون هذه الثلاثة. طيب خلنا الآن شوف الآن بارك الله فيكم هذا إندونيسي هذا جندي ماحي موجود؟ جندي ماحي موجود غير موجود. طيب هذا شيخ موسى بن عمر زبيدي يمني موجود ما موجود؟ طيب الشيخ موسى موجود. طيب موسى أمباي هذا سنغالي موجود؟ طيب تفضل. معاوية إدريس جزائري موجود؟ معاوية غير موجود. أجل الشيخ هذا شوف. طيب هذا مصطفى القطري إندونيسي موجود؟ مصطفى. طيب مختار فردوس إندونيسي مختار فردوس يا أخي فين إندونيسي خليه يأخذون. محمد صوفي ماليزي خذ صاحبك هذا الشيخ. محمد ميراج الإسلام هندي موجود هذا؟ ما موجود. موجود. طيب محمد فهمي ماليزي خذ فهمي الشيخ فين هو؟ أيوه. طيب يحيى بن محمد جزائري ما موجود ها؟ وليد عبد المنعم جزائري ما موجود. طيب سهيل عثمان مكرم اندونيسي غير موجود. طيب بلال عبد الصابر وليد انت وليد شوف فين ها؟ هنا من بلال اين تفضل طيب عبد الله محمد حسين اندونيسي عبد الله محمد حسين كيف سجل هؤلاء اسماء شيخ فينه موجود ما موجود. طيب هذا وليد بن عثمان سعودي فين ذا وليد علي جالان فين ذا راح مفتي علي حافظ اي تفضل مفتي علي حافظ اندونيسي موجود. طيب شوف هذا موجود. طيب هذا ابو علي فيصل جزائري موجود اخواني ما موجود. طيب مسعود خلف الله جزائري غير موجود. مزاري محمد جزائري غير موجود. محمود بن احمد مصري مصطفى سعدون عراقي موجود. مصطفى هذا نسيم عبد العزيز جزائري نسيم مزاري شوف سمير شوف مزاري شيخ صديق شوف مزاري فين آتي له هذا. طيب ميثاق الرحمن ميثاق الرحمن مقبل. حمد طيب تفضل حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بارك الله فيك. طيب مفتاح بن جيلاني مفتاح. مصطفى عباس مصري طيب تفضل. أهلا وسهلا. مصباح شعيب ليبي مصباح شعيب. وليد بن عثمان هذا فلاتي سميت هذا فلاتي طيب خلي عندك. مراد حمادي جزائر مراد حمادي. محمد ناصر الدين ماليزي خذ ماليزي شيخ. يحيى سوكريادي اندونيسي اندونيسي في اندونيسيا هذا. ياسر جزائري ياسر ياسر جزائري ما في هذا. طيب نصر الدين جزائري موجود. طيب هذا ميكل سلفادور ليبي ما في هذا. احمد عبد الكريم جزائري. عثمان بن محمد جالو عثمان بن محمد موجود كينا كري. طيب محمد عثمان عبد الله سوداني كنا كري. طيب هذا الشيخ سوداني ما في. طيب يزيد بن احمد سعدي السعودي موجود. احمد بن جزائري احمد بن بالقاسم موجود. طيب محمد رملي سريلانكي محمد رملي سريلانكي في ما في. طيب محمد علي احمد الماني المان ما في احد. طيب وهذا محمد فهد زيد يمني محمد فهد ما في هذا شيء. محمد مصطفى رحماني يا اخي انتم تسجلون نعم من اخر واخر واحد محمد مصطفى. طيب لا الذي في يدك يا شيخ محمد مصطفى رحماني. ايوه محمد فقيه الدين اسماعيل اندونيسي. تسجلون اسماء ما تحضرون. طيب محمد فارس ماليزي بلال محمد طالب جزائري. طيب محمد سيلا مالي عاطلش. طيب عبد اللطيف عبد المطلب محمد علي سوداني موجود. طيب سمير محمد عبد الله جزائري سمير ما في. طيب هذا امين محمد سمير. طيب هذا امين محمد عيساد جزائري في انت. طيب خلاص يلا شيخ دخل هذا كله. يا اخي الذي موجود ما تاخذون وتعطون به اسماء جديده. الموجود ما تاخذون وتعطون به اسماء جديده. في الماني